وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقبل أن نواصل قراءة الكتاب، وجدت كلاما للحافظ ابن حجر رحمه الله في معنى ما ورد في الحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحاج آدم وموسى عند الله. فكنت قد ذكرت في أثناء الشرح أن هذه تكون يوم القيامة، ثم سألني سائل قلت: ولا يبعد أن يكون هذا في الدنيا قبل قيام الساعة. ثم وجدت كلاما لابن حجر رحمه الله في الفتح، ولعل القارئ يقرأ هذا الكلام ثم نعلق عليه إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب تحاج آدم وموسى عند الله. أما ترجم للبخاري، البخاري ترجم لهذا الحديث بقوله باب تحاج آدم وموسى عند الله، فذكر لفظة عند الله في الترجمة ولم ترد في الحديث. وهذا على طريقة البخاري كما هو معلوم، أنه أحيانا يضمن التراجم بعض ما ورد في الأحاديث الأخرى التي ليست على شرطه. أما تحاج فهو بفتح أوله وتشديد آخره، وأصله تحاجج بجيمين، ولفظ قوله عند الله، ولفظ قوله عند الله. فزعم بعض شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما يوم القيامة، ثم رده بما وقع في بعض طرقه، وذلك فيما أخرجه أبو داود من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال موسى: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا. الحديث قال: وهذا ظاهره أنه وقع في الدنيا انتهى. وفيه نظر، فليس قول البخاري عند الله صريحا في أن ذلك يقع يوم القيامة، فإن العندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان، فيحتمل وقوع ذلك في كل من الدارين. وقد وردت العندية في القيامة بقوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي الدنيا بقوله صلى الله عليه وسلم: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد بينت في كتاب الصيام أنه بهذا اللفظ في مسند أحمد بسند في صحيح مسلم، لكن لم يسق لفظ المتن. والذي ظهر لي أن البخاري لمح في الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث، وهو ما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: احتج آدم وموسى عند ربهما الحديث. نعم، هذا ما ذكره الحافظ في التعليق على ترجمة البخاري، ونقله عن بعض شيوخه أن هذه المحاجة تكون يوم القيامة. ثم تعقب هذا أو استدرك بأن هذا قد يكون في الدنيا، مستأنسا بالحديث الذي أخرجه أبو داود أن موسى قال لله عز وجل: أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. قال: وهذا يقتضي أن يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. وأحصل هذا أن هذا محتمل، أن تكون هذه المحاجة يوم القيامة، ويحتمل أنها تكون في الدنيا، ويقوي هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود أن موسى سأل الله عز وجل ذلك. وهذا كأن القائل فهم منه أن السؤال أيضا أنه يكون قبل قيام الساعة، وهذا إذا ورد في الحديث ما يدل عليه، وإلا فلا يمنع أن يقال أيضا أن هذا السؤال قد يحصل يوم القيامة. وعلى كل حال فإن هذا محتمل لهذا وهذا. وأما ما ذكره ابن حجر هنا في قوله في استدراكه وقال: وفيه نظر، ثم ذكر أن هذا ليس صريحا في أن العندية عندية اختصاص، وإنما هي عندية تشريف لا مكان، هذا هو الذي محل نظر. وأما القول الأول فهو الصحيح، لأن العندية تضاف إلى الله عز وجل وهي على حقيقتها من غير كيف، وهي في معنى القرب. وقد ذكر بعض علماء اللغة كما ذكر الراغب في أن العندية بمعنى القرب، أن العندية بمعنى القرب، وقد وردت العندية مضافة إلى الله عز وجل فيما عنده فوق العرش، كما قال إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، ووردت العندية مضافة لمن هو في السماء كما قال الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي، وهذا في حق الملائكة. ووردت العندية أيضا في العلم والاعتقاد، وعنده مفاتح الغيب. فالعندية جاءت مضافة إلى الله عز وجل، ولا يقال أنها في كل الأحوال إضافة تشريف، وإنما هي على حقيقتها. وهذا يخشى أن يكون من شبهة التأويل، أنهم ظنوا أن ما يضاف إلى الله عز وجل أنه يقتضي المكان، أو أن هذا يقتضي المخالطة أو الممازجة، ومعلوم أن هذا اللازم ليس بصحيح لا في القرب ولا في المعية ولا في العندية. والصحيح أنه ما يقال في العندية يقال، ما يقال في القرب والمعية يقال في العندية، فإن العندية تضاف إلى الله عز وجل وهي على حقيقتها، وأن هذا يكون يوم القيامة عند الله عز وجل في السماء، وقد يكون أيضا في الدنيا قبل قيام الساعة عند الله عز وجل، ولكن هذه العندية من غير كيف، ولا يلزم منها المخالقة والممازجة، ولا يلزم منها إثبات المكان، وإنما هي بحسبها كما يقال في المعية. لكن ينبغي التنبيه إلى أن القول الأول، وهو القول بأن هذا يحصل في الدنيا، أنه لا يلزم يعني من حصوله في الدنيا يعني ما يظن الناس أنه في هذه الحياة الدنيا، لأن ما يضاف إلى الدنيا هو بحسب ما يضاف إليه من قسم إلى قسمين، إما في حق من مات، وهؤلاء دخلوا في القيامة كما جاء في الحديث من مات فقد قامت قيامته، وجاء أن القبر هو أول منازل الآخرة، فمن مات قامت قيامته وهو بحسب أحواله هو في الدار الآخرة وانتقل إلى الدار الآخرة. وأما بالنسبة إلى الزمان فهذا في زمن الحياة الدنيا. فإذا هذا إذا كان وقع في الحياة الدنيا لا يفهم من أنه حصل قبل موت موسى، وإنما هو بعد موته. وهذا لا يمنع في أن لقاء موسى لآدم قبل قيام الساعة لا يمنع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لقي الأنبياء والرسل في ليلة المعراج وخاطبهم، وقد يكون هذا من جنس لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأنبياء. وعلى كل حال فإن هذه الكلمة محتملة إلى أن تكون في الدنيا يعني بعد موت موسى عليه السلام وموت آدم، ومحتمل أنها تكون يوم القيامة. وأما ما سأل عنه السائل من أنه ورد بصيغة المضي فإن هذا لا يلزم منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في النصوص ببعض ما يقع يوم القيامة أنه بصيغة الماضي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة، فأخبر أنها دخلت النار. وكذلك في الحديث الذي في صاحب أصحاب الصنم، وأنه مر رجلان وقيل لأحدهما قرب، فقرب ذبابة فدخل النار، فأخبر أنه دخل النار. وهذا العلماء يقولون أنه يعبر عن الماضي عن المستقبل إذا كان متحققا لا شك فيه، وهو بهذا الاعتبار يصح أن يكون يوم القيامة، ويصح أن يكون في الحياة الدنيا بعد موت موسى وآدم عليهم السلام. هذا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة من كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى. قال أبو بكر الوراق بعد أن ساق حديث احتج آدم وموسى عليهما السلام، قال الحارث وحدثنا عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. حدثنا عبد الله بن سليمان قال وحدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. حدثنا عبد الله بن سليمان قال أخبرنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس وابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو بكر محمد بن إسماعيل وحدثنا الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضبي القاضي أبو عبد الله قال حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه بعض الروايات طرق الحديث، والحديث كما هو معلوم أصله في الصحيحين، وإن كان في بعض هذه الروايات زيادات، فالحديث ثابت وهو متفق عليه، متفق على صحته، وقد أخرجه الشيخان. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أن خلق الله عز وجل آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة يكون إلى يوم القيامة، فعرضهم على آدم فرأى في وجه رجل منهم وبيصا من نور، ورأى رجلا منهم له وبيص فأعجبه، فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا من ولدك اسمه داود. قال: كم عمره يا رب؟ قال: 60 سنة. قال: زده من عمري 40 سنة. قال: إذن تكتب وتخبأ ولا تبدل. قال: فلما نفد عمر آدم إلا 40 سنة التي وهبها لداود، أتاه ملك الموت فقال آدم: إنه بقي من عمري 40 سنة. قال: ألم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته، وخطئ فخطئت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، فرأى فيهم القوي والضعيف والغني والفقير والصحيح والمبتلى. قال: يا ربي، ألا سويت بينهم؟ قال: أردت أن أشكر. نعم. هذا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أن خلق الله عز وجل آدم مسح على ظهره. وهذا الحديث هو ثابت، صححه بعض المحققين، وورد من أكثر من طريق، وإن كان المحقق هنا ذكر أن ابن وهب خولف في إسناد هذا الحديث بإرادة الحديث من طريق عطاء عن أبي هريرة، وقد خولف في هذا لأنه روي من طريق ذكوان السمان كما ذكر هنا المحقق، ولكن هذا المتن ثابت من أكثر من طريق. والحديث أيضا ثبتت بعض ألفاظه من بعض الأحاديث الأخرى التي هي ثابتة في الصحيح. يقول: لما أن خلق الله عز وجل آدم مسح على ظهره. هذا فيه إثبات أن الله عز وجل أخرج الذرية من صلب آدم. وهذه المسألة ذكرها العلماء، وذكروا أنها ثابتة بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلفوا في أخذ الميثاق كما سيأتي. مسح على ظهره، وفيه إثبات هذه الفعل من الله عز وجل، وأنه مسح على ظهر آدم، وهذا الفعل مضاف إلى الله عز وجل كما يليق بجلاله دون كيف. فسقط من ظهره كل نسمة، أي سقط من ظهر آدم إثر هذه المسحة كل نسمة. والنسمة هي الروح، هي الروح التي هي بمجموع البدن الإنسان، وتطلق النسمة منفردة عن البدن ويقال الروح والنسمة، وتطلق مضافة إلى البدن. والمقصود هنا أن الذي تساقط هو تلك النسمات والأرواح من ظهر آدم، من صلب آدم، وهذا مما يدل على أن هذه الذرية أن أصولها في ظهر آدم، وأنها ترجع إلى أب واحد وإلى أصل واحد. ولهذا جاء في بعض كلام شراح الحديث في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قال: يجمع خلقه من ظهور آبائه إلى آدم، يجمع خلقه من ظهور آبائه إلى آدم عليه السلام، قال: يكون إلى يوم القيامة، يعني يكون من ذرية آدم إلى يوم القيامة، يعني كل أبناء آدم الذين هم يرجعون إليه وهم من بني آدم أنهم تتساقط نسماتهم. وقال بعض الشراح: أن الله عز وجل صور تلك النسمات وتلك الأرواح، وليس في هذا دليل على أن الله خلق الأرواح قبل الأبدان كما هو مذهب لبعض المخالفين كابن حزم وغيره، بل إن الله عز وجل كما جاء في حديث ابن مسعود أنه يخلق الأرواح عندما تكون الأجنة في بطون الأمهات، والذي ثبت أن العلقة والمضغة تكون متقدمة قبل نفخ الروح، وأن نفخ الروح يكون بعد وجود أصل البدن الذي هو مضغة، يكون نطفة ثم مضغة ثم علقة، فعند ذلك تنفخ فيها الروح، فالروح على الصحيح أنها تكون بعد البدن، يصور البدن ثم تنفخ فيها الروح، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص في خلق آدم عليه السلام، فإن الله عز وجل خلقه وصوره ثم نفخ فيه الروح. وإنما قال بعض الشراح أن الله عز وجل صور تلك الأرواح أو النسمات، أو أن أصولها التي كانت في ظهر آدم وأنها لم تخلق بعد، فإنه معلوم أن هذه النسمات ليست هي الأرواح التي نفخها الله عز وجل، وإنما هي مصورة لهذه الأرواح، أو أنها أصولها، أو أنها ما جعله الله عز وجل من الخلق الذي أشار إليه في الحديث أنه يجمع من ظهور الآباء إلى آدم. قال: فعرضهم على آدم فرأى في وجه رجل منهم وبيصا، والوبيص هو البريق والضياء، يعني رأى في وجه رجل منهم وبيصا وضياء وبريقا، وبيصا من نور، ورأى رجلا منهم له وبيص فأعجبه، فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا من ولدك اسمه داود. قال: كم عمره يا رب؟ قال: 60 سنة. قال: زده من عمري 40 سنة. قال: إذن تكتب وتخبأ ولا تبدل. يعني أن آدم لما أعجبه داود وسأل عن عمره كأنه تقال عمر داود عليه السلام، فطلب أن يضاف إليه من عمره 40 سنة، فقيل له: إذن تكتب وتخبأ ولا تبدل، يعني هذه الكلمة وهذا القول منك يكتب ويخبأ ولا يبدل، أي أنه ليس لك الخيار في الرجوع عنه. قال: فلما نفد عمر آدم إلا 40 سنة التي وهبها لداود أتاه ملك الموت، فقال آدم: إنه بقي من عمري 40 سنة. قال: ألم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته، أي أن الجحود لما حصل من آدم انتقل إلى الذرية، وهذا فيه إشارة إلى أن ما يحصل في الآباء قد يعني يحصل في الأبناء، وقد يبتلى الأبناء أحيانا ببعض ما في الآباء من المخالفة، لأن الطاعة تورث وكذلك المعصية هي مؤثرة، وإن كان الرجل لا يؤخذ بجريرة غيره، لكن ما يحصل من الآباء قد يكون مؤثرا في الأبناء، فإن مخالفة الأب قد تؤثر في ذريته، ومخالفة وكذلك صلاحه قد يكون مؤثرا فيه، وهذا الجحود هو مخالفة ما في القلب، مخالفة ما في القلب بالجوارح، وقد عرفه بعض علماء اللغة بنفي ما في القلب بالجوارح، نفي ما في القلب من الجوارح، يعني أن تنفي الجوارح ما في القلب، فهذا هو الجحود، والأصل في هذا قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فكل من استيقن شيء أو اعتقده ثم نفاه بلسانه أو بجوارحه فإن هذا يسمى جحود، ولعل هذا أيضا ليس هو بالجحود الذي يكون مرجعه إلى اليقين، لكنه مرجعه إلى الشك، والذي يفسر هذا أنه قال بعد ذلك: فنسي آدم ونسي ذريته، وأن هذا ليس بالجحود الخالص الذي كان يعلم آدم أنه أعطى من عمره هذا المقدار لابنه، وإنما شك في هذا، فسمي جحود باعتبار أنه كان في نفسه، وأيضا أطلق عليه أنه نسيان لأنه قد يكون مما نسيه ولكنه لربما تذكره أو شك فيه. قال: وخطي فخطئت ذريته يعني إشارة إلى معصية آدم أنه لما عصى وعصى الله عز وجل فعصت الذرية من بعده، وهذه أمور مقدرة من الله عز وجل. قال ونسي فنسيت ذريته، فرأى فيهم القوي والضعيف والغني والفقير والصحيح والمبتلى، يعني أن آدم رأى في ذريته هذه الأصنام وأنهم لا يتفاوتون في هذه الصفات، فمنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الصحيح والمبتلى. قال يا ربي ألا سويت بينهم؟ قال أردت أن أشكر. هنا بين الله عز وجل الحكمة من تفاوت المخلوقين في هذا، أن هذا فيه إظهار نعمة الله عز وجل، لأن النعمة إذا كانت سائدة في الناس لا يراها الناس، ولكن إنما يرى النعمة المبتلى. ولهذا قالوا أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، يعني الصحة لا يرى أثر هذه النعمة إلا المرضى، وكذلك الغنى لا يرى أثر هذه النعمة إلا الفقير، وكذلك أثر العلم لا يرى أثر هذه النعمة إلا الجاهل. فكل من حصلت له النعمة لربما مع مرور الوقت ينسى هذه النعمة ويغفل عنها، لكنه إذا رأى غيره مبتلى تذكر هذه النعمة. فإذا ما كان الغني، إذا ما رأى الفقير تذكر هذه النعمة، إذا ما رأى الصحيح المبتلى تذكر هذه النعمة، إذا ما رأى القوي الضعيف تذكر هذه النعمة، وهذه من حكمة الله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى أن حكمة الله عز وجل بالغة، وأن المخلوقين قد لا يدركون هذه النعمة، فنحن أدركنا من خلال هذا النص نعمة يعني حكمة الله عز وجل في تفاوت المخلوقين، وأن فيها إظهار شكر النعمة لله عز وجل. إذا ما رأى المبتلى غيره فإنه يشكر الله عز وجل. وهذا الحديث موطن الشاهد منه أن الله عز وجل قدر الأعمار، وقبل ذلك أنه قدر ما في صلب آدم وفاضل بينه، وأنه قدر أعماره وقدر ما سيكونون فيه من الصحة والسلامة والابتلاء والفقر والغنى والفقر، كل هذه الأمور مقدرة، وقد دل هذا الحديث على هذا، وهذا هو موطن الشاهد منه أن هذه الأمور مقدرة من الله عز وجل. فغنى الغني مقدر من الله، وفقر الفقير مقدر من الله عز وجل، وكذلك هذه الذرية وما كانوا فيه من صفات فإنها مقدرة عند الله عز وجل، حتى الصفات التي كانوا يتصفون بها وما يرى عليهم من الصفات، كما رأى آدم وبيصا في وجه داود، فإن هذا كله مقدر من الله عز وجل. وهذه الأبدان التي يعني هي في الحقيقة هي أخرجها الله عز وجل من ظهر آدم في صورة النسمات، أنها نسمات في صورة هذه الأبدان، ليس هذا دليل على أن هذه هي الأرواح المخلوقة بعد ذلك، ولا أيضا أن هذه الأبدان هي المخلوقة بعد ذلك، فإنه معلوم أن المخلوقات أن بني آدم خلقوا على ما خلقوا عليه من العادة، من التناسل من الأبوين وغشيان الذكور الإناث وحمل الأمهات بالأجنة في الأرحام، ثم ولادة المولود في الوقت الذي شاء الله عز وجل أن يكون، فهذا هو وقت الخلق. وإنما هذا أمر علمه الله عز وجل وأخرج هذه النسمات وجعلها في تلك الصور، وليس هذا دليل على أن هذه المخلوقات خلقت قبل ذلك، فإن المخلوقات متفاوتة في الخلق وفي الزمان، وليست في درجة واحدة من خلقها، ولكن الله عز وجل يعلم ذلك قبل خلق المخلوقات. كما أن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الأعمار مقدرة من الله عز وجل، وأن العمر قد ينقص منه ويزاد فيه، وهذه مسألة تنازع فيها العلماء تبعا لفهم النصوص، هل أن عمر الإنسان المقدر التقدير الأزلي أنه يزيد وينقص، أم أنه لا يزيد ولا ينقص؟ وذهب من ذهب إلى أن العمر أنه لا يزيد ولا ينقص، مستدلين بقول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فدل على أن الأجال مقدرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات أم حبيبة لقد سألت لها أجالا مضروبة، وأن هذه الأجال مقدرة عند الله عز وجل، فهذا دليل على أن الأجال مقدرة من الله عز وجل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العمر المقدر في الأزل أنه قد تحصل فيه الزيادة بالأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا لزيادة العمر، واستدلوا لهذا بقول الله عز وجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فقالوا أن يعني هذه الآية دليل على أن الله عز وجل ينقص في العمر، فأخبر أنه ما يعمر من معمر أي يزاد في عمره، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أي أنه ينقص ويزاد. والقول الأول هو قول الجمهور أن الأعمار مقدرة من الله عز وجل وأنه لا محو فيها ولا إثبات، واستدلوا لما جاء في بعض الأحاديث من أن صلة الرحم والصدقة والبر أنها تنسى في الأثر وتزيد في العمر، أن هذا يكون في صحف الملائكة، وأما اللوح المحفوظ فلا محو فيه ولا إثبات. واستدلوا لهذا بقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا محو فيه ولا إثبات. واستدلوا لهذا أيضا بما جاء في حديث ابن مسعود أن الله عز وجل يكتب مقادير الخلائق ويكتب عمر الإنسان، فهو مقدر من الله عز وجل في صحف الملائكة، وهو قبل ذلك مقدر عند الله عز وجل. والتقدير الذي يكون عندما تكون الأجنة كالرحم هو تفصيل للتقدير الأزلي. فالمسألة يعني محل نزاع بين أهل العلم، وقد انتصر الإمام الشوكاني في رسالة يعني فيها تحقيق يعني قوي للرأي الثاني، وأن العمر يزاد فيه وينقص، ولكن هذا مرجعه إلى الأسباب التي قدرها الله عز وجل، وذهب إلى أن كل الأمور المقدرة فإن الإنسان يدعو الله عز وجل ويستجلب الخير الذي لم يقدر له ويدفع الشر الذي قدر عليه. وقال أن هذا لا ينافي ما قدر الله عز وجل، فهو في علم الله، لكنه يدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل الخير، ويسأل الله عز وجل أن يرفع عنه أسباب العقوبة، ولو لم يسأل الله عز وجل لوقعت هذه الأمور. قال وهذا مما يدل على أن الدعاء فيه نفع، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص، أن الدعاء ينفع بإذن الله، وأنه مؤثر فيما كتب الله عز وجل، لأن الدعاء من القدر، والعبد إنما يدفع القدر بالقدر، فهو يدفع القدر بالدعاء كما أنه يدفع الأقدار بالأقدار في الدنيا، فيدفع الجوع بالأكل، والجوع مقدر والأكل مقدر، ويدفع العطش بالشرب، والعطش مقدر والشرب مقدر. فإذا هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والذي ذكرت يعني أنه متقرر وهو الصحيح أقصد في مسألة الدعاء وأنه ينفع. وأما القول الذي انتصر له الشوكاني فله يعني في هذا تحقيق، وقد ذكر أدلة لما ذهب إليه وهي قوية، وإن كان القول الأول هو قول الجمهور، والترجيح صعب في هذه المسألة إلا بعد تحقيق المسألة وجمع أطرافها. وإنما أشرت إلى أن ما جاء في هذا الحديث أنه حصل فيه خلاف بين أهل العلم، وهو أن هل العمر هذا مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص، أو أنه إنما تحصل الزيادة كما ذهب بعض أهل العلم إلى البركة فقط دون الزيادة في العمر. وهذا الحديث فيه شاهد لمن ذهب إلى أن العمر يزاد فيه وينقص، فإن آدم كان عمره المقدر كذا، ثم ترك من عمره شيء، ثم وهب لداود، فأصبح عمره الثاني هو الذي شاء الله عز وجل أن يقبضه فيه، وأن عمره الأول هو العمر الذي كان قد كتب له. وكل هذا في علم الله عز وجل، لأن ما جاء في الآية في قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يدل على أن الزيادة والنقص في علم الله عز وجل، وهذا باتفاق أهل العلم أن الزيادة والنقص هي في علم الله عز وجل. وأنه لا يحصل شيء يقال أنه يكون مخالف لما علم الله عز وجل، كما يقول الرافضة الذين يقولون على الله عز وجل بالبداء وأنه يبدو لله عز وجل ما كان خافيا عليه، فهذا قول باطل، فإنه لا يبدو لله عز وجل، وإنما علم الله عز وجل الغيب والشهادة. وأما الكتابة والمقادير فإن الله قد يقدر الشيء ثم يقدر من الأسباب ما تدفع هذا الشيء الذي قدره أولا. الله. قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن رجل من جهينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية كلها، قال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق آدم ومسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فذكر هذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق آدم ومسح على ظهره بيمينه، وهذا الحديث إن ثبت عن عمر رضي الله عنه فيكون فيه تأييد لمن ذهب إلى أن الميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على الذرية حصل على الذرية التي استخرجها الله عز وجل من صلب آدم، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم بعد أن اتفقوا على ما دلت عليه هذه الآية أن الميثاق أخذ على الذرية، لكن متى هذا الميثاق؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الميثاق أخذ على الذرية عندما كانت في ظهر آدم وعندما استخرج النسمات وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الميثاق هذا أخذ على الذرية في ظهور آبائهم وأنه أخذ على كل نسمة في ظهر أبيه عندما كان في ظهر أبيه أخذ عليه هذا الميثاق، واستدلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، قالوا الفطرة هو الميثاق الذي أخذ على الذرية في صلب آبائهم، وهذه المسألة محل نزاع كبير بين أهل العلم، وقد انتصر للقول الثاني وهو أن الميثاق أخذ على الذرية عندما كانت في ظهور آبائهم ابن القيم في كتاب الروح، ونقل هذا ابن كثير في تفسيره لهذه الآية وكذلك شارح الطحوية، واستدلوا لهذا بأن ظاهر الآية لا يدل على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الميثاق أخذ على الذرية عندما كانت في ظهر آدم، لأن الله عز وجل قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، وقال من ظهوره ولم يقل من ظهره، ودل هذا على أن هذا الميثاق إنما أخذ على الذرية عندما كانت في ظهور آبائه، فإنه جمعت هنا قال من بني آدم وقال من ظهورهم وقال ذريتهم، وهذا الجمع يدل على أن هذا يكون يؤخذ الميثاق على كل ما نسمع عندما يكون في ظهر أبيه، ولهذا جمعت الظهور هنا وهي ظهور الآباء من بعد آدم. وقد ذكروا أنه لم يأتي كما ذكر ابن القيم وتابعه على هذا ابن كثير أنه لم يثبت في هذا حديث صحيح أن الميثاق أخذ على الذرية عندما كانت في ظهر آدم، وإنما ثبت عن هذا حديثان موقفان على ابن عباس وابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، ولم يثبت في هذا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت هو أن الله عز وجل استخرج النسمات وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للجنة ولا أبالي، وإن كان بعض أهل العلم فهم أن الميثاق أخذ عندما استخرج الله عز وجل هذه النسمات. فإن ثبت هذا يكون هذا مؤيدا من اجتهاد عمر رضي الله عنه أن الميثاق أخذ على الذرية عندما كانت في ظهر آدم عليه السلام. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق آدم ومسح على ظهره بيمينه، وهذا فيه إثبات صفة اليد واليمين لله عز وجل، وهذا مما يدل على أن اليد يد الله عز وجل يد حقيقية، فإنها وصفت باليمين ووصفت في بعض الأحاديث بالشمال، وفي ثبوت لفظ الشمال خلاف بين أهل العلم، وإن كان الحديث في صحيح مسلم، لأن الحديث الذي في صحيح مسلم ذكر المحققون من أهل الحديث أنه مخالف لما جاء في الروايات الأخرى التي رواها الثقات، وليس فيها لفظ الشمال وإنما في بيده الأخرى، ولكن على كل حال أنه ثبت اليمين وثبت اليد الأخرى، وهذا مما يدل على أن هذه اليد حقيقية لله عز وجل كما يليق بجلاله. فاستخرج منه ذريته، يعني ما جاء في الحديث الأول وهي النسمات أو الأرواح من ذرية آدم. فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذريته، وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ هذا الحديث أصل عظيم، وقد ثبت من أكثر من وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل علم أهل الجنة من أهل النار، وسأله أصحابه عن ذلك فيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر. وهذا أصل عظيم في باب القدر، وأن الله عز وجل قدر مقادير الخلق وقدر أهل الجنة وأهل النار، وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، وخلق ذرية من ظهر آدم خلقهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق ذرية من ظهر آدم للنار وبعمل أهل النار يعملون، وكل هذا في علم الله عز وجل، علم أنهم سيصيرون لهذا، وكل ميسر لما خلق له. وهذا لا يشكل على ما دلت عليه النصوص من أن العباد مجازون بأعمالهم، وأنهم يدخلون الجنة بأعمالهم ويدخلون النار بأعمالهم، فإنه لا يفهم من هذا أن هؤلاء خلقهم الله عز وجل وأن ليس لهم إرادة ولا اختيار في عمل الخير أو الشر، بل إن الإرادة ثبتت للمخلوق مع ثبوتها للخالق، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال الله عز وجل وهديناه النجدين، والنجدان هم الطريقان، طريق الخير وطريق الشر، فإن العبد له الخيار في أن يختار هذا الطريق من هذا الطريق، وأما ما كتبه الله عز وجل أزلا فهو ببناء على علمه السابق، فإنه علم أهل الجنة وعلم أهل النار وعلم ما سيصير إليه هؤلاء وما سيصير إليه هؤلاء، وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، فإذا هذا بناء على علمه السابق. وإنما يشكل هذا على من ظن في نفسه وإن لم يصرح انقدحت في نفسه الشبهة في قياس علم الخالق على علم المخلوق، فإن المخلوق لا يعلم ما في المستقبل ولا يعلم علم الغيب، ولهذا لا يمكن لمخلوق الآن أن يحكم في الناس قبل أن يعملوا ويقول أن هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولهذا ليس لأحد من الأمة أن يقطع لرجل بجنة ولا بنار إلا بالنص، وهذا في من لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في غد. وأما رب العالمين فإنه علم ما سيصير عليه الناس، يعلم الغيب كما يعلم الشهادة، وليس في حق الله عز وجل غيب، وإنما هذه القسمة في حق المخلوق، فالله عز وجل يعلم الغيب كما يعلم الشهادة، يعلم ما في غد كما يعلم ما سيحصل في هذا الوقت، ولا يزيد حصول الشيء في وقته الذي شاء الله عز وجل أن يكون لا يزيد في علمه شيئا، وإنما يحصل على ما علم الله عز وجل لا يتغير. ولهذا كتب الله عز وجل أعمال العباد عنده في اللوح المحفوظ، وأمر الملائكة بكتابة أعمال العباد، ثم يوم القيامة تعرض دواوين الملائكة التي كتبت بناء على حال الناس وعلى حال ما صنع الناس، تعرض على ما في اللوح المحفوظ الذي هو بناء على علم الله السابق، فلا يجدون أنها تخالف ما كتب الله عز وجل بناء على علمه. ونحن نعلم من أعمالنا الآن التي نعملها، نعلم أن لنا اختيار في هذه الأعمال، وأن الجالس الآن يستطيع أن يقوم ويجلس ويخرج ويدخل ويقوم يصلي ويفعل، وأنه يجد من هذا من نفسه أن له خيار في فعله، وأنه ليس كما عبر الجبرية أنه بمجبور، وإن كان السلف كرهوا أن يقال أنه مجبور أو غير مجبور، لكنهم يثبتون له إرادة. كما أن ندرك أيضا أن العبد ليس له المشيئة الكاملة، وليس كل ما نريد يحصل، فإن قد نريد الأشياء ولا تحصل، فقد يخرج الرجل من بيته يريد المسجد ولا يتحقق له هذا، ويخرج أحيانا يريد المسجد ويتحقق له أحيانا، وهذه أدلة من الواقع تدل على أن العبد له مشيئة، ولكن هذه المشيئة ليست هي المشيئة النافذة الكاملة. وهذا مما يدل على أن الأعمال، على أن العباد لهم اختيار في أعمالهم، وأن ما عملوه من الطاعة والمعصية أنها من أعمالهم، وأنها مضافة إليهم، وأن لهم عليها قدرة بحسب حالهم وقوتهم، وأنها من كسبهم، وأنهم يمدحون بها ويذمون. فالمصلي هو العبد، والزاني هو العبد، والله عز وجل هو المقدر الذي قدر للعبد أن يصلي وقدر للعبد أن يزني، والعبد صلى باختياره وزنى باختياره، والله عز وجل لا يضاف له الفعل، فلا يقال أن المصلي هو الله، ولا يضاف لله عز وجل شيء من الأفعال، وإنما يقال أن الله خلق أعمال العباد وقدرها. وهذا مما يدل على أن ما جاء في هذا الحديث لا يخالف هذه الأصول، وأن الله عز وجل خلق الخلق وقدر مقاديرهم، وعلم أهل الجنة من أهل النار بسابق علمه، بسابق علمه علم أن فلانا يطيع الله فهو من أهل الجنة، وأن فلانا يعصي الله ويستحق العقوبة فهو من أهل النار، وقال هؤلاء من الجنة ولا أبالي لأنهم عملوا بعمل أهل الجنة، وهؤلاء من النار ولا أبالي لأنهم عملوا بعمل أهل الجنة. والخلق قد قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل، وإلا لو كان العباد ليس لهم اختيار ولا مشيئة في أفعالهم فإنها لم تقم عليهم الحجة، وكانت لهم عند الله حجة أن يقولوا يا رب ليس لنا اختيار فيما فعلنا، ولكن لا يعرف عن أحد من الكفار مهما بلغ من المكابرة أنه يحتج بهذه الحجة يوم القيامة، بل يحتجون بل يقرون بأنهم عملوا المعاصي، وأن المعاصي مضافة إليهم كما يقولون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فأضافوا التسوية إلى أنفسهم، وما قالوا إن الله جبرنا على أن نسوي بين الله وبين الأنداد، ولاموا أنفسهم فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فكيف يقولون هذا والواقع أنهم مجبورون وأن ليس لهم اختيار؟ فحتى الكفار ما استدلوا بهذه الحجج التي احتج بها بعض أهل البدع من بعض أهل الجهل الذين ينتسبون إلى هذه الأمة. ولهذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فلا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على المعاصي ويقول أن الله قدر علي هذا. نعم الله قدر المعصية وقدر الطاعة، ولكنك أنت مخير في أن تختار هذا وهذا، ومعلوم أن الله لم يقدر المعاصي على العباد إلا بسبب ذنوبهم، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا متسبب في الطاعة والاستقامة، وهذا متسبب في الشقاء وما كتب الله عز وجل عليه من الأمور المقدرة من الذنوب ومن غيرها. وهذا أصل عظيم فيه الجمع بين القدر والشرع، وأنهما ليس بينهما تعارض، فكما ذكر شيخ الإسلام وقرره في الرسالة، في رسالة التدمرية، أنه ليس بين القدر والشرع تعارض، وأن الذين يعارضون القدر بالشرع هم أهل البدع، وأما أهل السنة فإنهم تجتمع لهم نصوص القدر والشرع، وليس بين القدر والشرع تعارض، كما دلت على هذه كما دلت على هذا النصوص من هذا الحديث ومن غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث، فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، استعمله بعمل أهل الجنة. وهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل لا يدخل عبدا الجنة حتى يعمل بعمل أهل الجنة، فإن الله لو شاء أن يدخلهم الجنة من غير عمل لأدخلهم، ولو شاء أن يدخلهم النار من غير عمل لأدخلهم. فهذا فيه إشارة أن الله عز وجل نعم يدخلهم الجنة والنار، ولكن بعد أن يعملوا بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار. ولذا قال: إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. فهذا فيه إشارة إلى أن العمل سبب، سبب لدخول الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيتحقق فيه ما لا يتحقق فيه الشرع، وأنه لا تدخل الجنة إلا بعمل، ولن يدخل أحد الجنة إلا بعمله الذي يتسبب فيه، وأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي عوضا عن عمله، كما دلت على هذا الآية والحديث لقول الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون، يدخلون الجنة بأعماله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي بسبب عمله. فالباء المنفية غير الباء المثبتة، فالباء المنفية هي باء العوض، والباء المثبتة هي باء السببية. واجتمعت الآية والحديث على أنه لن يدخل أحد الجنة عوضا عن عمله، وإنما يدخلون الجنة بسبب أعمالهم. قال: فيدخل به الجنة. وفي قوله يدخل به الجنة دليل على أن الجنة يدخلها أهلها بماذا؟ بالعمل، لم يقل يدخل الجنة بقدر الله، وإن كان هذا مقدر، وإنما قال بعمله. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال النار فيدخل به النار. قال هنا: فيدخل به النار، فدل على أن الجنة يدخلها أهلها بأعماله، وأن النار يدخلها أهلها بأعماله. وهذا فيه جمع بين القدر والشرع، أن الله قدر أهل الجنة وقدر أهل النار، وهذا فيه تقرير للقدر. ثم ذكر في الحديث أنهم يدخلون الجنة بأعمالهم ويدخلون النار بأعمالهم، وهذا فيه تقرير للشرع. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر. فهذا هو أمر الشرع، هذا هو أمر الشارع، أن أمرنا بالعمل ولم نؤمر بالاعتماد على القدر. فلا يجوز أن يعارض الشرع للقدر، لأن أخبرنا عن القدر ولم نؤمر بأن نعتمد على القدر، وإنما أمرنا بأن نعمل، أمرنا بأن نعمل. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو نادى مناد أن الناس كلهم في الجنة إلا رجل لرجوت أن الناس يدخلون الجنة إلا رجل لخشيت أن أكون هو، وأن لو نادى مناد من السماء أن الناس يدخلون النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو. فالإنسان ليس له نجاة إلا بعمله، ولو بلغه بنص وبوحي من الله عز وجل أنه في النار فإنه لا يسعه غير العمل، ولا نجاة له إلا بالعمل، فكيف يعتمد على القدر؟ ثم إن هؤلاء المخاطبون أيضا، ما الذي يدري الإنسان أهو من أهل السعادة أم من أهل الشقاء؟ وهل هو ممن قال الله عز وجل فيه هؤلاء للجنة ولا أبالي، أم أنه من أهل النار الذين قال الله عز وجل فيهم هؤلاء للنار ولا أبالي؟ فالإنسان لا يدري. وهو على كل حال إذا تحقق لنا هذا تحقيقا مطلقا، أن هنا فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير بتقدير الله عز وجل، فإنا لا ندري مع أي الطائفتين نكون، ولا يسعنا إلا العمل الذي أمرنا به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول: هل في الحديث فضيلة لداود عليه السلام؟ وهل هناك فرق بين هاتين العبارتين: فرأى في وجه رجل منهم وبيصا من نور، وبين قوله: ورأى رجلا منهم له وبيص فأعجبه؟ المعنى واحد، مؤدى العبارتين واحد. يعني العبارة الأولى قال فرأى في وجه رجل منهم وبيصا من نور، ورأى رجلا منهم له وبيص فأعجبه. نعم، العبارة الثانية أن الوبيص عام وليس في الوجه، وفي الجملة الأولى أن الوبيص يكون في الوجه، وهذا فيه فضيلة لداود عليه السلام، ولهذا خصه آدم بهذا. نعم. هذا يقول: قال 40 سنة، هل هذا عمر كعمرنا؟ وهل عمر من قبل وهل من قبلنا كانوا يعيشون أكثر منا عمرا؟ وورد في بعض الأثار أن أعمار الناس كانوا عندما خلق الله عز وجل آدم وأهبطه إلى الأرض كانت أطول من أعمار المتأخرين من الذرية، وقد جاء في بعض الأثار يعني المعروف المشهورة عن بني إسرائيل ومن قبلهم أنه جاء الخبر أنه سيكون في آخر الأزمان أناس تقل أعمارهم حتى تكون أعمارهم 60 أو 70 سنة، وقيل أنها قيل لامرأة قالت: لو كان عمري هذا لقضيته ساجدا لله، يعني من أولئك الذين كانت تطول أعمارهم. ومعلوم أن بعض الناس كانوا من بني إسرائيل كانت تطول أعمارهم، وسلمان رضي الله عنه عمر إلى أنه بلغ أكثر من 200 سنة و300 سنة رضي الله عنه، وهذا دليل على أن بعض من قبلنا أو من كانوا من بعض الأجناس أنه كانت تطول أعمارهم. نعم. وكذلك الأبدان، على الصحيح أنها كانت أعظم من الأبدان التي يكون عليها الناس في آخر الزمان. يقول: هل يوجد هناك اختلاف بين القدر خيره وشره، وبين الابتلاء خيره وشره، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟ نعم، الابتلاء هو الامتحان، والابتلاء بالخير والشر هو بحسب المخلوق، وإلا فإن العبد قد يرى أن الخير شر والشر خير، وقد يكون له فيه خير، فإن الله عز وجل قد يقدر على العبد ما يظن أنه شر من نقص الأموال والأولاد والثمرات، ويريد الله عز وجل أن يرفع به درجته. ولهذا أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثلة فالأمثلة. وهل هذا دليل ابتلاء الله عز وجل للأنبياء دليل على هوانهم على الله؟ بل هذا دليل على رفعته. ولهذا كان بعض السلف يعدون البلاء علامة خير، وأن الله عز وجل أراد بعبده المبتلى خيرا، وكان بعض السلف يقول: لا زال البلاء بأصحابي حتى ظننت أنه ليس لله بي حاجة حتى نزل بي البلاء. فالابتلاء قد يحصل بالخير وقد يحصل بالشر، بل إن الرجل قد يبتلى بالغنى وقد يبتلى بالفقر، كما قال عمر: إني لا أبالي أبالغنى أبتليت أم بالفقر، لأن الابتلاء هو الامتحان، والرجل قد يبتلى بالغنى وقد يبتلى بالفقر، ثم بحسب ما يعمل تكون العاقبة حميدة. فإن وفق ويعني وفقه الله عز وجل ونجى من هذا الابتلاء والامتحان فإنه لا يبالي بأي شيء ابتلى، فإنه إن ابتلي بالغنى فالواجب عليه الشكر، وإن ابتلي بالفقر فالواجب عليه الصبر، وإن ابتلي بالقوة فالواجب عليه الشكر، وإن ابتلي بالضعف فالواجب عليه الصبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فبين أنه يصاب بالسراء والضراء، وأنه قد يكون ينال الخير وقد ينال الشر من إحدى الصفتين والخصرتين. يقول: إذا ثبت، يقول عن الحديث الأخير: إذا ثبت هذا ويكون من اجتهاد عمر، فكيف يجتهد عمر في أمور غيبية؟ اجتهاد السلف من الصحابة ومن بعدهم ليس هو في الاجتهاد في الغيب، وإنما هو اجتهاد في فهم النصوص. فهذا إن ثبت عن عمر فهو اجتهاد أنه فهم من هذا الحديث أنه مفسر لهذه الآية، وليس هذا من الاجتهاد في أمور الغيب، وإنما هو اجتهاد في تفسير النص بالنص. ومعلوم أن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير السنة وتفسير القرآن بالسنة أنه صحيح ثابت إذا صح الاستدلال به، ولكن ليس كل من استدل للقرآن بالقرآن وليس كل من استدل للقرآن بالسنة يكون استدلاله صحيح، لأنه قد يكون الحديث أو الآية التي استدل به ما لا تدل على ما استدل به، فيكون هذا من جنس اجتهاد العلماء. لكن إذا كانت الآية مفسرة تفسيرا يعني لا يمكن أن يدفع ولا يمكن أن يفهم منه غير ما دلت عليه هذه الآية، فإن هذا التفسير حق ولا يمكن يعني أن يظن به أنه مخالف للتفسير الصحيح. يقول: نقل ابن القيم في المدارج عن الإمام أحمد أن الإيمان بالقضاء واجب والرضا به مستحب، ما وجه ذلك؟ نعم، هذا ذكره بعض أهل العلم، وهو التفريق بين الصبر والرضا. فالواجب هو الصبر على القدر، الواجب هو الصبر على القدر، ولهذا أمرنا بالصبر، أمرنا بالصبر على الابتلاء ولم نؤمر بالرضا. والرضا درجة عالية، درجة عالية، وهو أن يرضى العبد بأقدار الله، بل إن بعض الصالحين يتلذذ بأقدار الله عز وجل، وأصبحت سعادتهم وقرة عيونهم في مواطن القدر، فيما قدر الله عز وجل عليه، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل ما قدر عليهم شيئا إلا وقد أراد بهم خيرا لحسن ظنهم بالله عز وجل. والرضا هو أن يرضى عن هذا الشيء المقدر، كأن يرضى بالمرض، وأن يرضى بموت الأبناء، وأن يرضى بالفقر، ويكون راضيا محتسبا. وهذا لا شك أن الرضا مستحب هنا، وأما الرضا بالله ربا فهو واجب، وهو الذي جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فلا بد من الرضا بالله، ومن لم يرضى بالله ربا فهو كافر، أو لم يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يرضى بالإسلام. ولكن هل يلزم من هذا أن يرضى بكل ما قدر الله عز وجل؟ من رحمة الله عز وجل أنه لم يوجب علينا الرضا بالأمور المقدرة لما جبل عليها الإنسان من الضعف، فإن الإنسان يكره المرض ويكره الابتلاء وإن كان هو يحتسب، ولكن أمرنا بالصبر. والصبر حقيقته أن لا يتسخط بشيء من القول أو الفعل أو النياحة أو الندم. وأما حزن القلب فهو موجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدري وإن القلب لا يحزن. فالقلب يكون فيه الحزن، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وهذه درجة الرضا، يعني منزلة الرضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع حزن قلبه، وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بابنه، وهي من كمال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. ومع شدة هذا على نفسه ومع حبه لابنه عليه الصلاة والسلام، فإنه يقول: لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وهذه درجة الرضا. وأما من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يعني إن لم يقل العبد ما يخالف الصبر فإنه لم يوجب عليه يعني منزلة الرضا، وهو أن يكون راضيا بأقدار الله عز وجل. ولكنه إذا ارتفع لهذه الدرجة فهذا دليل على فضله وعلى منزلته وعلى قوة إيمانه. يقول: ما توجيهكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: قاربوا وسددوا واعلموا أن أحدكم لن ينجو بعمله؟ نعم، هذا كما تقدم، المقاربة والتسديد قال العلماء هو أن يعمل بما يقرب من الكمال. المقاربة والتسديد قال بعض أهل العلم هو أن يعمل بما يقرب من الكمال، لأن الكمال لا نطيقه. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقارب وأن نسدد، وهو أن نعمل بما يقرب الكمال. وقيل المقاربة والتسديد هو الاجتهاد في العمل، وهو أن يعمل الإنسان وأن يجتهد أن يكون عمله إن لم يكن على السنة قريبا منها، وإن لم يكن على الكمال فهو قريبا منه. ومعلوم أن الرامي يسدد السهم، والتسديد هو الاجتهاد في إصابة الهدف، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهو على الصحيح أن العبد مأمور بالاجتهاد أن يسدد، يعني أن مأمور بأن يجتهد في الإصابة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخلون الجنة بفضل الله عز وجل، كما قال بعض السلف يدخلون الجنة بفضل الله ويقتسمون المنازل فيها بأعمالهم. يقول: هل يؤخذ من الحديث أن العبرة في الأعمال بالخواتيم؟ نعم، كما دلت على النصوص أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان بحسب ما يختم له، وقد كان السلف يخشون من سوء الخاتم، والعبد بحسب ما يختم له من العمل، فإن ختم له بخير فهو من أهل الجنة، وإن ختم له بسوء فهو من أهل النار. فالأعمال بالخواتيم، ولكن هذه ثمرة، كون الإنسان يختم له بعمل أهل السعادة أو بعمل أهل الشقاء، هذه في الحقيقة ثمرة، فإن العبد يجاهد نفسه، فإنه لا يعرف بحمد الله أن من عمل على الاجتهاد وعلى طاعة الله عز وجل مخلصا لله في عمله، مجتهدا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يختم له بسوء. ولكن نحن نخشى كما كان السلف يخشون من تقصيرهم في الإخلاص، ومن تقصيرنا في المتابعة، ومن تقصيرنا في أعمالنا. وأما من استيقن أن عمله على الإخلاص والمتابعة فليبشر بخير، ولكن من الذي يدعي لنفسه هذه المنزلة؟ فهذا الذي كان عليه السلف، ليس شك في أعماله. جاء سؤال عن مصدر كلام الحافظ ابن حجر الذي قرأناه في أول الدرس، ما هو مصدره؟ مصدر كلام الحافظ ابن حجر هذا في فتح الباري المجلد السادس، والصفحة موجودة 12. المجلد 11 من فتح الباري صفحة 505. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.